ولا نجعل تلك الاحاديث في صف الاحاديث الصحيح الواضحة. قال ابن عبد البر: اكثر الاثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، الا انه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله، او لا يعارض مثله بمثله، اي مثل هذا الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث الضعيف. وقال الخطابي: ذهب جماعة من اهل العلم الى ان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب اصح في الرواية. ما يؤخذ من الحديث: اولا التيمم لغسل وجنابة، ثانيا انه لا بد من طلب الماء قبل التيمم، ثالثا صفة التيمم وهو ضرب الارض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد: اطلاق اسم اليد على الكف اظهر من اطلاقه على الكف والساعد. رابعا ذكر الصنعاني ان العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو، وتفيد العطف مطلق، وجاء بالفاء وثم، وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. خامسا ان التيمم للحدث الاكبر كالتيمم للحدث الاصغر في الصفة والاحكام. سادسا الاجتهاد في مسائل العبادات. واخيرا ان المجتهد اذا اداه اجتهاده الى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فانه لا يعيد تلك العبادة. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث، ولنا معه وقفات. اول هذه التعليقات: يقال اجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح، وقد سبق بيان معناه. هذا هو الضبط: اما بالضم او بالفتح، جنب وجنب. قوله فتمرغت الى اخره كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. يعني لو لم يكن عمار رضي الله تعالى عنه يعلم ان التيمم مشروعا ما فعل، انما فعله بناء عليه على انه يعلم ان التيمم يقوم مقام الوضوء. ولما كان الوضوء غسل بعض الاعضاء بخلاف الغسل فانه يعم البدن كله، فرأى ان قياس الغسل على الوضوء يستلزم تعميم البدن بالتراب، فمن هنا قال ابن دقيق رحمه الله: كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. وكأنه رضي الله تعالى عنه لما رأى ان الوضوء خاص ببعض الاعضاء كان بدله وهو التيمم خاصا، وجب ان يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الحديث: ابطال القياس، لان عمارا رضي الله تعالى عنه قدر ان المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة. قال ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث: ابطال القياس، لان عمار رضي الله عنه قدر ان المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، اذ هو بدل منه، فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واعلمه ان لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط. ها، ايه رأيك في هذا الكلام قبل ما نرد عليه؟